إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 43 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في متن الأصول 3: وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالوحي الذي نزل على نوح هو الذي نزل على محمد، ونزل على هود وصالح وداود وسليمان ولوط وإبراهيم وعيسى وموسى وإسماعيل وإسحاق والأسباط، وجميع النبيين كانت عندهم رسالة واحدة لا تختلف عن الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء أبناء علات. أبناء علات، ومعنى علات يعني ضرائر، احنا أولاد ضرائر. معنى المراد بالضرائر هم الأمهات، أمهات لزوج واحد. قال: ديننا واحد وهو التوحيد، وأمهاتنا شتى، يعني الشرائع، الأحكام الفقهية في الشرائع مختلفة تصب نحو مصب واحد وهو عبودية الله. لكن ما عندهم 5 صلوات مثل ما عندنا، وما عندهم شهر رمضان مثل ما عندنا. يعني عندهم اليهود كانوا يصوموا 3 أيام من كل شهر، وقيل أنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء. أما نحن فنصوم شهر رمضان. أول الأمر شرع لنا كما شرع للذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض من حيث الفرض ومن حيث الصفة. لكن فيما بعد جاءت الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ونسخ الصيام السابق، يعني ما عاد فرض كما كان من قبل، بل عاد نافلة، 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء الذي نصر الله فيه موسى. أن في أول الأمر كان يصوم الناس هذا الصيام، وكانوا يصومون من المغرب، عفوا، من العشاء إلى المغرب، من العشاء إلى المغرب، بمعنى يفطرون 1 ساعة و20 دقيقة فقط. بعد ذلك الشرائع تغيرت، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كلوا واشربوا، ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبي. صار الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط، بينما الذين من قبلنا كان عندهم الصيام من العشاء، إذا ما أذنت العشاء خلاص يمسك الإنسان، حتى للمغرب. ولذلك كان بعض الصحابة يأتون من العمل ومن المضاربة ومن الصناعة ومن غير ذلك، يأتون في تعب ومشقة، يوصل لبيته مثلا قبيل العصر ولا العصر، وينام ويحين المغرب، توقظه زوجته ويكون تعبان مرة، تعال تتغدى يعني تفطر الماء والأذان أذن فهو لا يستطيع الاستيقاظ، فيأذن عليه العشاء ماذا يفعل؟ يستمر في الصوم، معناه صام 48 ساعة. فحدث هذا الأمر أنه شخص من الصحابة جاء متأخرا، جاء في ساعة بعد العصر فنام، ولكن لم يستطع الاستيقاظ، فأيقظته زوجته ولم يستطع الاستيقاظ، فاستمر على الصيام. وفي الصباح ذهب إلى العمل، الزراعة ولا المضاربة ولا شيء ما، فسقط من الجوع والإرهاق وغير ذلك، فجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحكم فيه، خلاص يحتاج يأكل ولا يموت. ورجل آخر وقع مع زوجته بعد العشاء، فأنزل الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فاختلف صيامنا على صيامهم. قال عليه الصلاة والسلام: فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب إكلة السحر أو أكلة السحر، هما ما عندهمش السحر، هما ما العيش له صيام، احنا عندنا أكلة السحر. لكن العقيدة التوحيد الشركيات كانت نفس التي كانت في زمن موسى وعيسى وداود وأيوب ويونس ولوط وإبراهيم، وهذه المجالس التي نحن نذكر فيها الطيارة ونذكر فيها السحر والشعوذة والتنجيم وطرق وشرك الألفاظ وأنواع الشركيات، كلها كانت في زمن قوم نوح وكلها كانت في زمن قوم إبراهيم. مجالس أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت تتحدث عن نفس ما نتحدث عنه نحن في هذه المجالس حول التوحيد. مشكلتهم بدأت بالتصوير، الشيطان وسوس لهم وقال لهم: العبادة التي تعبدونها ليست كما كان يعبد، كالعبادة التي كان يعبدها الأولون من ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. وفعلا كانوا ناس صالحين، لما ماتوا حزن الناس عليهم حزنا شديدا، فاستغل الشيطان هذا الحزن فقال لهم: ما دام هؤلاء يحبون هؤلاء إذن سأرمي لهم شبهة، وشككهم في عبادتهم وقال لهم: عبادتكم ليست على الصواب الذي كان عليه السلف الذي كانوا قبل. قال: كيف كانوا؟ قال: لا يمكنكم أن تعبدوا مثلهم حتى تضعوا صورهم. فوضعوا الصور، صورة هكذا يوصر صورة، قال: لما توقف أمامها سيأتيك ذكريات ذاك الشخص، خاصة إذا كان منظره فيه مشهد إيماني من لحية وعمامة ونور وغير ذلك، ستتعثر به. مضت الأجيال وبعد ذلك جاءت أجيال أخرى، فجاءهم بشبهة أخرى. قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نحن نعبد الله. قال: لا، هذا سوء أدب، سوء أدب مع الشيخ، يعبد الشيخ وهو يوصل العبادة لله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. نفس الشيء اليوم، نفس الشيء اليوم يفعله الناس أمام الأشياخ، أمام رؤوس الطرق، يقدمون لهم القرابين وقالوا: هما اللي يدعون الله. حتى ترى بعضهم يتبرك بعرقه، يتبرك بنجاسته، يتبرك بالمكان الدافئ الذي كان جالسا فيه، يتبرك بلباسه، يركع له، يسجد له، يسلم له على رجله، ينحني له. نفس المخالفات التي كانت في زمن الأتباع، يعني أعداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نفسها اليوم التي اجتمعت في الناس. ولذلك الإسلام حرص على سد الذرائع. سد الذرائع، الذريعة هي الحجة التي يأتي بها، الحجة الواهية التي يأتي بها الناس لعبادة الأوثان، عبادة الأشياخ، عبادة الرؤوس، تقديس بني آدم، منعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني مثل ما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يا سيدنا وابن سيدنا، قال: ذاك الله، ذاك الله سبحانه وتعالى، السيد هو الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم بعض الأشياء خوفا من الوصول إلى الشرك، سد كل مسد يوصل إلى الشرك، حمى التوحيد، حمى جناب التوحيد وسد كل مسد ومنفذ ينفذ منه الشرك إلى بني آدم. قال له رجل: يا ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: بل أجعلتني لله ندا؟ جعلتني في مرتبة الله عز وجل؟ بل قل ما شاء الله ثم شئت. أنا عندي مشيئة، لكن مشيئتي تأتي بعد مشيئة الله عز وجل. أنا أشاء في هذا اللباس وهذا المنظر وهذا النور الذي أعطاني رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أعطاه الله عز وجل مشهد بهيج. قال: بل قل ما شاء الله ثم شئت. قالت امرأة: وفينا رسول يعلم ما في غد. قال: دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. سمع رجل يقول: من يطع الله والرسول فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. مع أنه صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، لكن في مسائل العقيدة عندنا في الدين الحنيفية، سمحة في الشريعة وسهلة في الشريعة، لكن حنيفية في التوحيد والعقيدة، حنيفية على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالرسالة، الرسائل والرسل بدأهم الله بنوح، لأن قبل نوح بدأت عاش الناس 10 قرون 1000 سنة وهم يوحدون الله، ثم جاء الشيطان في مراحل مختلفة ووسوس لهم حتى أوقعهم في الشرك. لأن الشيطان لا يبدأ الناس إيقاعهم في الشرك دفعة واحدة، وإنما يضرب بالأجيال، 25 سنة، 75 سنة، 100 سنة. 100 سنة هو يريد أن يترك إنسان يعبد الله، يجي عند إنسان يقول له: اذهب عند الجبل هذا وعند الحفرة ويحفر حفرة، احفر حفرة فقط واجلس هنا، ويوسوس له أن يجلس في ذلك الله. ويصبر هذا الإنسان، يصبر العام الأول و10 سنين الأولى و20 سنة و30 سنة و40 سنة، هو يعبد الله، يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي لله عز وجل، زاهد في الدنيا، صابر على البرد وعلى القر. الناس من بعد يعني 10 سنين و15 سنة و20 سنة يعرفوا، يبقوا يجوا يجيبوا له المثلة، هو يزداد يبقى هناك ثم يموت. فيبدأ الشيطان يوسوس له: هذا المكان كان فيه فلان، فنضع له تمثالا نصبا تذكاريا، مثل ما فعل أصحاب الكهف، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. مسجدا هو قبة، مسجدا هو قبة، يعني المسجد وش هو؟ شيء مكان يسجد فيه. فبدأ يبدأ أعماله بالصبر والامتداد المدد والأزمنة، ولا يأتي دفعة واحدة لكي يوهم الناس، وإذا احتاجوا أن يرسم لهم يرسم لهم. حتى إنه ماذا فعل بعد ما أهلك الله قوم نوح وغير ذلك؟ جاء ودل على على على الآلهة التي دفنت، التي كانت مدفونة، فدلهم على ذلك، فاستخرجوها وأعيدت عقيدة الشرك فيما بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع، يعني يحرم مثلا تعليق الصور، تقديس الأشخاص. قال: إنما الصورة الرأس. أمر علي بن أبي طالب، قال: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا تمسها. بعض الناس يشكك في هذا الحديث، يقول لك: قال تمسها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور، يعني بمعنى هدمها، يقول لك نهدمه غير التماثيل، ولكن الحديث قال تمسها. نطمس ماذا؟ طمس الصورة اللي مصورة فوق في الجدران. أما من باب أولى إذا كانت ماذا؟ تمثال، نهدموه، يهدم الوثن، يهدم. إلا أن في الزمن الذي يكون فيه الحكم الجبري وغير ذلك، ما تستطيع، وخراب عقول الناس، ما تستطيع أن تهدم القباب، لأن لو هدمتها لبنيت من ذهب. الناس من يجي في هذه الأمور من أجل آلهتهم، يدفعون ويغدقون ويصرفون المصاريف الكبرى، يروحوا عند الأغنياء يقولوا: هدمونا شيخنا، وممكن يسخط الله علينا بسبب ذلك، ولا يحل علينا القحط والجفاف وغير ذلك، يلا نبنيه. فيبنوها، يعودوا يبنوها بالرخام والألماس والذهب وغير ذلك. فبدأت هذه الرسالات بنوح، وختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد رسولنا إلى أن تقوم الساعة، ولكن شريعته باقية إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذي يدعي النبوة بعد رسول الله فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. الذي يصدق مدعي النبوة فهو كافر، لأنه الله تعالى قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لأن بعض المدعي النبوة قالوا: احنا مش لسنا أنبياء، نحن رسل. الله تعالى قال: ولكن خاتم النبيين، ولكن هذا نحن رسل. والحقيقة أن كل رسول نبي، لا يمكن أن يكون رسول حتى يكون نبيا. وادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهم، وادعى النبوة في هذا الزمان أحمد بن ميرزا القادياني الهندي ادعى النبوة. هذا الهندي يصدر منها العجب العجاب، ناس يصدقوا بكل شيء باسم الدين. ادعى أنه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وأتباعه يسمون بالقاديانية، وكفرهم المسلمون واعتبروهم فرقة ليست من الإسلام، رغم أنهم يأمرون بالصلاة وشرائع الإسلام، إلا أنهم يخلطون ينقصون ويزيدون، إلا أن علماء الملة اعتبروهم كفار. ولهم نشاط، لكنهم نشاطهم يبوء بالفشل ولا يبارك الله فيه. وقد تنبأ صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريبا من 30 كلهم يزعموا أنه رسول الله، حديث في البخاري. وهذو الدجالون هذو اللي بارزين، وإلا فما أكثرهم منهم تاع ورقلة. هذا اللي يمسك واحد خرج في ورقلة وقال: أنا نجيب رسالة للقيد، يا القيد ويا كذا، وتلا عليه خزعبلات من خزعبلاته. لكن الله يكشف سترهم ويخزيهم، والذي يصدقهم كافر، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. والذي يقرأ تاريخ الإسلام أن أبا بكر أول ما ولي الخلافة، أول ما حارب مسيلمة الكذاب والمرتدين ومدعي النبوة. قال المصنف: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا. كل أمة بعث الله إليهم رسولا ليقيم الحجة، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها رسول. دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم: اعبدوا الله ما لكم في من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح. وش معنى الروح؟ هو القرآن الوحي، لأن الوحي تحيا به القلوب ونفوس الناس. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وهم الرسل، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا فاتقون. فدعوة الرسل كلها توحيد. ولذلك من العبث بمكان أن يبدأ الناس قوما بغير التوحيد، لن ينجح. لا ولن ينجح أبدا ناس بدأوا بغير دعوة التوحيد، ولو رأوا أنفسهم قد جمعوا حشودا من الناس ما لم يبدأوهم بالتعليق، تعليق الناس بربهم سبحانه وتعالى وتعريفهم برب العالمين سبحانه وتعالى، فإن دعوتهم فاشلة وغير مباركة وممحوقة ومهزومة. بل تأتي فرق ضالة تهزمهم، فرق ضالة تهزمهم وتبيدهم وتغلبهم. فالناس يعني الدعاة إذا دعوا إلى الله عز وجل ودعوا إلى دعوة التوحيد فإن الله يبارك في دعوتهم، أما إذا دعوا إلى غير دعوة التوحيد يبقوا قرون من الزمن لا يجمعون شيئا، ليجمعوه يعني يهلك. لأن الناس إذا لم تعلقهم بالله عز وجل، بمجرد أن تأتيهم نزوة ونشوة ولا شهوة يذهبون ويتركونك، لأنك علقتهم بالقصص وبالحكايات وبالمنامات وبالتجارب وبالأذواق قصص الناس ولم تعلقهم بقصص الأنبياء. كل قصة في القرآن الكريم حكاية أو يحكي فيها الله عز وجل، أو يعني يقص الله فيها رب العالمين، يقص ما جرى بين الأنبياء وأتباعهم، بين الأنبياء وأعدائهم حول مسألة التوحيد. اقرأ قصة إبراهيم مثلا، ولا قصة نوح، ولا قصة موسى، ما تجد فيها إلا التوحيد. قصة إبراهيم في القرآن الكريم تبدأ ب: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قصته كلها حتى يأتي قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ربع كله يحكي عن التوحيد. ثم تعاود قصة إبراهيم مرة أخرى مع من؟ مع النمرود في التوحيد. ثم تعاود قصة إبراهيم مرة أخرى مع الطيور، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، في التوحيد. ثم تأتي قصته في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ثم تأتي قصته في سورة النساء: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفة. ثم تأتي قصته في سورة الأنعام طويلة كلها على التوحيد: وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة، إلى أن يأتي إلى قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ربع كله في التوحيد. ثم تتكرر قصة إبراهيم في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة يونس وفي سورة إبراهيم وفي الأنبياء وفي الشعراء والصافات وفي صاد، وكلها ما تتكلم على غير التوحيد. قص ذلك على كل القصص، والمصحف أمامك وأنت تطالع القرآن كل شهر على الأقل تطالعه مرة، وانظر تبع يونس وش يتكلم عليها الله عز وجل، وتكلم شوف موسى عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ حديثه عن في سورة البقرة، ثم سورة الأعراف وغير ذلك، ما تجد إلا التوحيد. حديثهم لا يتغير، أن إذا صلح أمر التوحيد صلحت كل الأمور، وصلحت الشرائع، وصلحت الأخلاق، وصلحت السرائر، وصلحت العلاقات، انتفت المحرمات. لما؟ لأن الناس علقتهم رب العالمين وخوفتهم من الذي من الباري سبحانه وتعالى. فدعوة الرسول كلها توحيد، إفراد الله عز وجل، نهي عن الشرك، نبذ الشرك، وعيد حول المشركين، دمار المشركين، نصرة الموحدين، وعد المؤمنين في الجنة، وعيد المؤمنين الكفار في النار. لا يذكر قصة إلا ومحورها حول التوحيد. دعوتهم وأساسها وأصلها ومنطلقها التوحيد. أما الشرائع شرائع مختلفة. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالطواغيث كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني لا يكفي أن توحد الله عز وجل حتى تعادي أعداء الله. لن تكون موحدا تمام التوحيد حتى تكفر بالشرك والمشركين، كما قال الله تعالى: إنني براء مما تعبدون، براء منهم ومما يعبدون من دون الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فلا بد أن يكون الإنسان ولي الله، لكي يكون ولي الله والله راض عنه، ينبغي أن يظهر بأنه عدو للأوثان وعباد الأوثان، للشرك وللمشركين. عنده ولاء لله وللمؤمنين، وعنده عداء للشرك والمشركين، يكرهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريحني من ذي الخلصة؟ من يريحني من ذي الخلصة؟ هذه صنم كانت تعبد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ويحس في صدره أن تعبد، وكان يكرهها. فيكره المسلم الشرك، حيث إذا مر على على على وثن يعبد يتغير قلبه على الأقل، إن لم يستطع أن يغير بيده ولا بلسانه فليس أقل من أن يغير بقلبه، لأن إن وصل أن لا يغير ولا بقلبه فهذا ليس في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. مثلا تمر على وعدة، هذه الوعدة تعرف بأن أولا فيها الذبح لغير الله، والذبح هو أعظم العبادات المالية، والذي يذبح لغير الله كمن سجد لغير الله، لأن الله تعالى قال: فصل لربك وانحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتي ونسكي. فقارن بين الصلاة والنسك، قارن بين الصلاة والذبح. فإذن أعظم العبادات البدنية هي الصلاة، وأعظم العبادات المالية هي الذبح. أنت تعرف بأن هذه الوعدة والخيام التي وضعت والخيل والقومية وأصحاب الصنعاء وغير ذلك، إنما جاءوا من أجل ماذا؟ من أجل إظهار عيد من أعياد المشركين، عيد وعدة، وعدة وعيد الهيفيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها عيد للمشركين؟ فإذن ينبغي أن يتغير قلبك، قل: اللهم هذا منكر لا نرضى، اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، لأن الشرك جريمة عظيمة ذكرها الله عز وجل في غير ما آية من القرآن الكريم يذمها ويبغضها للمسلمين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنني براء مما تشركون. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما تعبدون؟ ماذا تعبدون؟ انظر، هذه الآيات تبغض لك الشرك. الله أحب إبراهيم لأنه يبغض الشرك ويحب الله عز وجل، حتى وأن أباه كان مشركا لم يبالي بذلك، وكان يقول له كلمة الحق: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلا بد أن يبغض المسلم الشرك وأهله. فإذا مر بوثن يعبد، ولا مر بقبة، فقط قبة رهن بلع مقفولة بكابنة، ما يمر عليها وهو هكذا قلبه بارد على ذلك، بل يتألم ويذكر من حوله بأن هذا منكر، ويتعوذ بالله من الشرك. كان يقول: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف إبراهيم لما كان الأمر خطير قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس، يجوا الناس يحسبوها بأنها تنفع وتضر وتنزل المطر وتدفع الضر، فعبدوها من دون الله. وأبغض شيء لله عز وجل هو الشرك، لا يغفره الله عز وجل. أصحابه قال الله تعالى: وما هم بخارجين من النار وما للظالمين من أنصار وما لهم من ناصرين خالدين فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فلا بد أن يكره الإنسان الطواغيت، من الطواغيت ما عبد من دون الله عز وجل، يبغضها بغضا ويكرهها ويكرر كراهيتها لأهله ومن يجلس معه، حتى ولو كان نفس وحده، يعني كان في سيارة وحده. فينبغي إذا استطاع أن ينزل عند هؤلاء ويعظهم ويذكرهم ويقول لهم: إني أخاف عليكم وغير ذلك، فلينزل، ينزل ويذكرهم ويدخل عليهم في مكان القبة وغير ذلك والضريح، ويذكرهم بالتي هي أحسن، لأن الناس مساكين والناس محتاجين إلى من يذكرهم. مش أنت سلكك رب العالمين تكون أناني. قال الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فالذي تحبه أن ينجو، خاصة إذا كان قريبك، جدك، جداتك، عمك، عمتك، جارك، تراه يفعل هذه الأشياء، قل له كلام المشفق: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه أبو طالب: يا عمو إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. نسأل الله أن يشرح صدورنا